وإذ غدوت من أهلك، انتقال إلى ذكر الحرب مع قريش في بدر وأحد، ليعتبر اليهود ويعلموا كيف مصيرهم لو حاربهم المسلمون. والمعنى: تذكر وقت أن خرجت من المنزل الذي فيه أهلك، نزلت في شأن غزوة أحد تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تتخذ لهم مواطن يقفون فيها متمكنين استعدادا للقاء عدوهم. قوله هنا وإذ غدوت فيه التبكير إلى الحرب أو إلى فعل الطاعة والصالحات. نعم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، والطائفتان بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، وكانتا جناحي العسكر يوم أحد، أرادوا الرجوع عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا كثرة من رجع من المنافقين يوم أحد، فحفظ الله قلوب المؤمنين فلم يرجعوا والله وليهما، أي ولذلك عصمهما من الفشل فلم يرجعوا عندما رجع المنافقون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر، جملة مستأنفة سيقت لتصبيرهم بتذكير ما يترتب على الصبر من النصر، وأنتم أذلة ضعفاء بسبب قلتهم لا بسبب جبنهم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. إذ تقول أي أذكر إذ قلت يوم بدر للمؤمنين ألن يكفيكم، للإنكار منه عليهم عدم اكتفائهم بذلك المدد من الملائكة. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بلى إن تصبروا على شدة الحرب وتثبتوا في المعركة ويأتوكم من فورهم هذا، أي إن يجئكم العدو في ساعتهم هذه يمددكم ربكم بالملائكة في حال إتيانهم لا يتأخر عن ذلك، مسومين أي معلمين أنفسهم بالعلامات. وكان أهل الشجاعة والبأس يعلمون أنفسهم بعصابة حمراء، مسومين أي معلمين، هكذا بتشديد اللام وفتحها، لكن لعلها مسومين أي معلمين، في قراءة أخرى مسومين يعني معلمين، لكن هنا السياق مسومين أي معلمين أنفسهم بالعلامات. وكان أهل الشجاعة والبأس يعلمون أنفسهم بعصابة حمراء، كما فعل أبو دجانة لما عصب العصابة الحمراء. وقال مسومين أي معلمين أنفسهم بالعلامات. وكان أهل الشجاعة والبأس يعلمون أنفسهم بعصابة حمراء أو علامة أخرى ليعرف مكانهم. قيل إن الملائكة يوم بدر اعتمت بعمائم بيض، وقيل حمر، وقيل خضر، وقيل صفر، وقيل كانوا على خيل بلق. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم، أي إلا لتبشروا بأنكم تنصرون ولتطمئن قلوبكم به، أي بالإمداد. وما النصر إلا من عند الله لا من عند غيره، فلا تنفع كثرة المقاتلة ووجود العمدة